حفظكم الله. هو أنا نظرا لأني أعيش كثيرا مع الشباب وأعرف بعض الكلمات التي هي عند العلماء واضحة وصريحة ومعروف المعنى المقصود منها، إلا أنهم يؤولونها تأويلا آخر. عندما تقولون حفظكم الله لابد أن يكون الكفر بواحا، فنقول لهم لابد أن يكون بواحا، فيقول وهل هناك بواح بعد أن حكم بغير ما أنزل الله؟ إذن لنا من الله برهان فيه أنه من لم يحكم ما أنزل الله لكم الكافرون، ونعرف أنه كفر بواح لأنه استورد قوانين الكفر. صحيح ويقول الحق حكم الله وما شرع الله والحق وما دونه والباطل، لكن لا نقبل هذه الأشياء لأن عمله يكذب قوله. فهم يقولون هذا الكفر بواح ولنا من الله برهان، ويعني الكلام الذي قلتموه يأولون على هذا المحمل، فما كلامكم حول الله؟ كلامنا على هذا أن نقول البواح الواضح، وما كان يحتمل التأويل فليس بواح. وأضرب لك مثلا أن بعض العلماء المعاصرين كانوا يقولون إن تدبير شؤون الدولة في غير ما يتعلق بالعبادات هو من أمور الدنيا، التي قال عنها الرسول عليه الصلاة والسلام أنتم أعلموا بأمور دنياكم، واتخذوا هذا الحديث سلما لبلوغ غاياتهم فيما ينظمونهم من الدنيا. إذا ليس هناك بواح ما داموا ارتكزوا على دليل، وإن كان خطأ عن ارتكازهم خطأ فإنه ليس بواح. لكن لو قالوا مثلا الصلاة غير واجبة، لا تصلوا أيها الناس، الصيام غير واجب لا تصوم، الحج غير واجب لا تحج، هذا صريح واضح ما يحتمل التأويل. أما أشياء قال بها بعض العلماء الذين قد يلبسون على الحكام، والحكام كما تعلمون في وقت الحاضر ليسوا على مستوى يستطيعون أن يدافعوا آراء المجتمع المختلفة التي فيها الإلحاد وفيها الفسق وفيها المجون وفيها أشياء كثيرة، فأكثر الحكام ليس عندهم القدرة والقوة على أن يدفعوا ذلك، فلهذا ربما يميلون إلى التحريف الذي قد يعتقدون أنه تحريف لكن على حسب فهمهم لا ما نبلغ عنه.